قتلوا على أيدي أقوامهم كما قال ربنا جل جلاله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدعونه الصادق الأمين، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سمعوا منه كلمة فاحشة ولا عهدوا منه لفظة نابية ولا رأوا منه خلقا شائنا ولا عرف عنه غش ولا خيانة ولا كذب ولا غدر، بل مكارم الأخلاق كلها تجسدت في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وبعدما كان الصادق الأمين الذي يلجؤون إليه في خصوماتهم ويحتكمون إليه في اختلافهم صاروا ينبذونه بألقاب السوء، يصفونه بأنه كاهن بأنه مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، وغير ذلك من التهم التي يعلمون يقينا أنها باطل محض. حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فأعز الله الإسلام وأهله ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وجنده، ورجع المشركون إلى مكة يجرون أذيال الهزيمة، لكنهم ما يئسوا، كانوا يعانون من أزمات عدة، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة دينية، كل هذا كان حاصلا لهم. أزمة سياسية لأنهم في بدر مرغت كرامتهم في التراب وضاعت هيبتهم وهزمت الكثرة الكاثرة من قلة مؤمنة، وكانوا يعانون أزمة اجتماعية لأنه قتل من أشرافهم سبعون من صناديد الكفر، على رأسهم فرعون هذه الأمة، أبو جهل، ابن هشام، ابن المغيرة، الذي سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله حين بشر بمقتله. وكانوا يعانون كذلك أزمة اقتصادية لأن طريق القوافل بين الحجاز والشام ما عاد آمنا، الله جل جلاله امتن عليهم برحلة الشتاء ورحلة الصيف من أجل أن يتمولوا ويرغد عيشهم وتطيب حياتهم. يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها والراحلون لرحلة الإيلاف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي؟ هكذا كانوا، لكنهم كفروا بنعمة الله عز وجل، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ما عادت الطريق آمنة بين الحجاز والشام، لأنهم لا بد أن يمروا على المدينة أو قريبا من المدينة، حيث دولة الإسلام التي قائدها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانوا يعانون كذلك من أزمة دينية، لماذا؟ لأن الله عز وجل كشف خبيئتهم وأظهر دخيلتهم أنهم يريدون الصد عن سبيل الله، فقال جل من قائل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله جل جلاله بين أن هؤلاء الكفرة الفجرة لم يكفوا عن حرب الإسلام وأهله، ولذلك لا تستغربوا أيها المسلمون، إذا سمعتم في هذا الأسبوع أن الكونغرس الأمريكي أقر 26 مليارا من الدولارات مساعدة للكيان الصهيوني في أسلحة ودعم اقتصادي، ثم بعد ذلك يخرج رئيس وزراء الصهاينة ليقول هذه المساعدات الأمريكية إنما تأتي دفاعا عن الحضارة الغربية. يبين حقيقة الأمر بأنهم لا يدافعون عنا، بل نحن من يدافع عنهم، وأن هذه الحرب ليست بين أهل فلسطين والصهاينة، بل بين أهل فلسطين والصهاينة ومعهم الصليبيون والملاحدة وكل من يعادي الله ورسوله. هكذا كانت قريش. ولذلك هذه القافلة التي نجت في بدر، قافلة أبي سفيان بن حرب، رصدوا كل ما فيها، 50,000 دينار ذهبي رصدوها لحرب الله ورسوله، وبدأوا يستنهضون القبائل من حول مكة بعد موقعة بدر بسنة، أي في شوال في مثل هذا الشهر من السنة 3 من الهجرة، خرج المشركون في جيش كبير قوامه 3,000 مقاتل، معهم 3,000 بعير، 100 فرس، 700 درع، وعلى رأس هذا الجيش رئيس معسكر الشرك أبو سفيان ابن حرب الأموي العبشمي، ومعهم 15 امرأة على رأسهم أو على رأسهن ما يمكن أن يقال عنها بلسان اليوم سيدة مكة الأولى هند بنت عتبة بن ربيعة. خرج هذا الجيش العرمرم ومعه حملة إعلامية كبيرة يقودها أبو عزة الشاعر، أبو عزة الجمحي الذي من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسر يوم بدر، قال يا محمد إن لي صبية صغارا أخشى عليهم الضيعة من بعدي، فمن علي من الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعاهدني ألا تحرض علي؟ قال بلى. رجع هذا الكافر عدو الله يكتب الشعر ويلقي الخطب يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يوم أحد أسيرا، قال يا محمد من علي، إن لي صبية صغارة أخشى عليهم الضيعة بعدي. فقال له عليه الصلاة والسلام لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، وأسلمه إلى واحد من الصحابة فضرب عنقه. هذا الجيش الكافر الذي يتلمظ غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه خرجوا من مكة يريدون المدينة، فكاتب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بخروج ذلك الجيش وأنه يريد غزو المدينة. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وأخبرهم الخبر، فكانت هناك تدابير وقائية قام بها المسلمون من أجل أن يعلمونا الأخذ بالأسباب. أولى هذه التدابير حياطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاط كبار الصحابة فيهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وغيرهم، أحاطوا بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه بالليل والنهار، ولا يتحرك إلا وهم معه شاكوا السلاح، معهم أسلحتهم، لأنهم علموا يقينا أن ضرب القيادة ضرب للناس جميعا، وأن المحافظة على القيادة أمر مطلوب وفريضة واجبة. ثانيا، أقاموا دوريات حول المدينة تراقب مداخلها. ثالثا، بعثوا بالعيون بالجواسيس من أجل أن يعرفوا أخبار جيش المشركين، أين يعسكرون، كم عددهم، ما تحركهم، ما تدابيرهم. ثم بعد ذلك كان المسلمون جميعا يتحركون بسلاحهم، حتى إذا صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل منهم سلاحه لا يتخلون عنه أبدا، وهو الأدب الذي أدبنا الله عز وجل به في القرآن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا كله من باب الأخذ بالأسباب. ثم بعد ذلك استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، جمعهم في المسجد وسألهم: هل نبقى في المدينة نقاتل من داخلها أم نخرج إلى القوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مهد لهم، قال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت في منامي خيرا، رأيت بقرا تذبح وفي سيفي ثلمة أي كسرة، وأني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما تأولتها يا رسول الله؟ قال: أما البقر التي تذبح فنفر من أصحابي يقتلون، وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة، وإني أرى أن نبقى في المدينة نقاتلهم على الأرض ويرميهم النساء والصبيان من فوق البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام بخبرته العسكرية يرى أن تتحول هذه الحرب إلى حرب شوارع، وهذه الحرب لا يقدر عليها جيش منظم، بل الغلبة لأهل البلد، فإنهم أدرى بطرقها وأزقتها. لكن أغلب الناس قالوا: لا يا رسول الله، خاصة ممن فاتهم شهود بدر، قالوا: لا يرى أعداء الله أنا قد جبنا عنهم فلنخرج إليهم. بل بلغ الحال بحمزة رضي الله عنه أنه قال: والذي أنزل عليك الكتاب لا أذوق طعاما حتى أجالد أعداء الله بالسيف. حمزة رضي الله عنه نذر لله صياما حتى يفرغ من قتال هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلمنا أن الشورى قيمة إسلامية كبيرة، وأنها سبيل النجاح، وهو النبي المؤيد بالوحي المسدد من رب السماء. مع ذلك نزل عن رأيه لرأي أصحابه، لما رأى أغلب الناس على هذا الرأي انصاع لرأيهم. دخل عليه الصلاة والسلام فوضع بيضته على رأسه ولبس درعيه، فتلاوم الصحابة فيما بينهم. لما خرج عليهم من أجل أن يصلي بهم صلاة الظهر قالوا: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك، يعني أكرهناك على الخروج، إن شئت بقينا في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة العظيمة، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته، أي سلاح الحرب ودرعه، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، لأن الله جل جلاله قال له: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. مضى وقت الشورى، بقي العزم والتوكل على الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا حيث عسكر المشركون، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانا يكون أحد عن يمينه وأحد عن شماله من أجل أن يجنب، من أجل أن يؤمن ميمنته وميسرته، وبعد ذلك يكون يسيرا على الصحابة أن يحرسوا ظهره. ثم بعد ذلك وجد جبيلا صغيرا يمكن أن يشكل خطرا على المسلمين، فجعل عليه 50 من أمهر الرماة وأفضلهم، وأمر عليهم عبد الله بن جبير الأوسي البدري، وأصدر له أمرا عسكريا حاسما، قال له: انضح عنا الخيل بالنبل، لا نؤتين من قبلك، لا يعلوننا. هذه كلها أوامر موجهة لأمير الرماة، مهمتك محصورة في نضح الخيل بالنبل، لا تقاتل ولا تنزل. ثم ممنوع أن يصعد المشركون إلى هذا الجبل، لا يعلوننا. ثم لا نؤتين من قبلك. ثم بعد ذلك وجه الأمر للرماة جميعا، قال لهم: إن كانت الدائرة لنا أو علينا، إن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير، إن رأيتمونا قد وطئنا القوم، أي هزمناهم وانتصرنا عليهم، فلا تبرحوا أماكنكم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما سيحدث، ولذلك كانت أوامر صارمة: إن انتصرنا أو إن هزمنا لا تبرحوا أماكنكم. ثم بعد ذلك أراد المشركون أن يضعضعوا جيش المسلمين، بعدما بلغتهم الأخبار بأن عبد الله بن أبي بن سلول قد انخزل بثلث الجيش ب300 رجل، أرادوا أن يضعضعوا جيش المشركين، فراسلوا الأنصار، قالوا لهم: خلوا بيننا وبين بني عمنا، أي القرشيين، فلا حاجة لنا بقتالكم، نحن منصرفون عنكم، أي العلاقة بيننا وبينكم يا أهل المدينة طيبة من أيام الجاهلية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أفسدها، دعونا نقاتل محمدا ولا حاجة لنا بغيره، مثل ما يقولون الآن: نريد القضاء على حماس، كأن العداوة فقط لهؤلاء المقاتلين ليست للمسلمين جميعا. لكن زعماء الأنصار رضوان الله عليهم ردوا على أبي سفيان أقسى رد. ثم بعد ذلك كانت محاولة أخرى، جاء رجل يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد لحق بمكة، ثم جاء مع جيش المشركين غازيا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. هذا الرجل جاء من أجل أن يخاطب قومه، قال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. وقبل أن يكمل كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، ردك الله خاسئا، ما تركوه يكمل كلامه. هكذا كان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، عقيدتهم واحدة، طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دائمة، لا ينظرون إلى شيء من عرض الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أيها المسلمون عباد الله، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعداده 1000. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق خذل الناس وثبط هممهم، وقال: علام نقتل أنفسنا، أيعصيني محمد ويطيع هؤلاء الأحداث؟ فلما قيل له: اتق الله، ولا تخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لن يكون قتال. عبد الله بن سلول لما كان رأيه أن يبقى الناس في المدينة يقاتلون في أزقتها ما قال هذا الرأي لوجه الله، هو لم يشهد بدرا ولا عهد منه قتال أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى هذا الرأي من أجل أن يسهل عليه الفرار متى ما بدأت المعركة، استطاع أن يلحق ببعض مزارعه أو ببعض بيوته أو ببعض أوليائه فيتسلل لواثا كما هي عادة أهل النفاق في كل وقت. والسؤال، هل خسر المسلمون برجوع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه؟ اللهم لا. لماذا؟ لأن الله جل جلاله بيّن أن هؤلاء المنافقين إذا خرجوا فسيكونون خصما على الجيش. قال جل من قائل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، أي أسرعوا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يطلبون فتنتكم، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه عادة المنافقين. أيها المسلمون عباد الله، غزوة أحد نتيجتها معلومة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن ربنا جل جلاله بيّن أن الهزيمة التي حاقت بالمسلمين في ذلك اليوم ما كانت عن نقص عدد ولا كانت عن قلة إعداد، بل جميع الظروف كانت مهيئة لنصر عظيم للمسلمين. فإن هؤلاء المشركين جاءوا يقطعون طريقا بطول 400 كيلو من مكة إلى المدينة، بينما المسلمون خرجوا من المدينة إلى أحد والمسافة لا تتعدى 4 كيلو أو 5 كيلو ليس أكثر. فجيش المشركين جيش متعب مكدود، هذه واحدة. ثانيا، هؤلاء المشركون فقدوا أسماء كبيرة ممن مرنوا على القتال من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كل هؤلاء القادة أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر يوم بدر، ذهبوا. ثالثا، هؤلاء المشركون جاءوا ومعنوياتهم في الحضيض، لأنهم ما زالوا يعانون آثار بدر، ولأنه قبل شهور سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه استولت على قافلة عظيمة يقودها صفوان بن أمية فيها 100,000 دينار ذهبي، فدل ذلك على أن المسلمين قوتهم العسكرية وإدارتهم للمخابرات إنما هي قوة عظيمة، فالمشركون كانوا متضعضعين ضعفاء، ولذلك استعانوا بالنساء من أمثال هند بنت عتبة. لكن الله جل جلاله بيّن أن الهزيمة قد حاقت لأسباب 4. يقول جل من قائل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم بإذنه. يوم أحد بدأ المسلمون يستأصلون المشركين، قال جل من قائل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه 4 أسباب. حتى إذا فشلتم، أي جبنتم لما اضطربت صفوف المسلمين، بعضهم ألقى بسلاحه ولا مدبرا، كما قال جل من قائل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم، يعني اختلف الرماة، بعضهم يقول ننزل نجمع الغنائم مع الناس وبعضهم يقول لا بل نبقى حيث أمرنا. وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لكم لا تبرحوا أماكنكم منكم من يريد الدنيا. يقول الصحابة والله ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية.